لما بقي ستة أيام من شهر ذي القعدة، هذا الشهر ستة أيام، خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة وأعلم الناس أنه سيخرج هذا اليوم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده صلاة الظهر، فلما صلى إذا راحلته قد هيئت له صلى الله عليه وسلم، وصلى في المدينة أربع ركعات لأنه لا يزال في بلده ولم يترخص رخص السفر، فصلى الظهر في المدينة أربع ركعات ثم ركب راحلته وركب الناس رواحلهم وساروا معه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ذي الحليفة. ذي الحليفة التي هي مسافة تقريب ساعة ونصف من المدينة إلى ذي الحليفة على الإبل، فلما وصل إليها صلى الله عليه وسلم إذا وقت العصر قد قرب، فلما دخل وقت العصر صلى بذي الحليفة ركعتين لأنها صلاة المسافر، وهو صلى الله عليه وسلم الآن ابتدأ في السفر من حين خرج من المدينة، فلما وصل إلى ذي الحليفة صلى ركعتين فيها صلاة العصر لأنه مسافر، والمسافر السنة في حقه أن يقصر الصلاة. وكذلك أيضا جميع الذين معه كانوا يفعلون كفعله ويقصرون خلفه صلى الله عليه وسلم صلواتهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة في ذي الحليفة التي تسمى الآن أبيار علي، وفي ذلك الوادي الذي هو وادي العقيق الذي هو الوادي المبارك الذي نزل عليه جبريل فيه وقال إنك في واد مبارك فقل لبيك عمرة وحجا، فأخبره أن هذا الوادي واد مبارك الذي فيه مسجد ذي الحليفة والذي هو أحرم منه صلى الله عليه وسلم، والذي وقته صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم وميقات أهل المدينة للحليفة، فأحرم منه صلى الله عليه وسلم. فلما صلى العصر ذلك اليوم الذي وصل، وكذلك صلى المغرب، وكذلك صلى العشاء قصرا، وبات تلك الليلة وطاف على نسائه تلك الليلة صلى الله عليه وسلم، وأصبح وصلى الفجر، ثم أيضا مكث إلى صلاة الظهر. فلما صلى عليه الصلاة والسلام قبل الظهر، فلما كان قبل الظهر اغتسل وتطيب ولبد رأسه وأتى إلى هديه، لأنه كان معه جملة من الإبل أهداها صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أهداها لينحرها في مكة وليطعم المساكين، فهذا هو الهدي الذي يستحب لمن تيسر له أن يحمل الهدي معه وأن يسوقه معه كما ساقه صلى الله عليه وسلم. وهذا الهدي النبي عليه الصلاة والسلام أتى بجملة من الإبل معه من المدينة، وكذلك أيضا أتى علي رضي الله عنه من اليمن، ووافى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأتى بجملة من الإبل، فذبح صلى الله عليه وسلم في يوم العيد 100 من الإبل، نحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده الكريمة، وأمر عليا أن يكمل الباقي، ونحرها علي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قلد بدنه وأشعرها، أي البدن التي يشير القرآن إليها في قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف إذا وجب الجنوب فكلوا منها، فهذه البدن التي تهدى، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل عليها علامة، ومضت السنة من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يستحب إذا الإنسان أهدى هدي سواء بعثها وهو في بلده أو بعثها معه في حج أو عمرة أن يقلدها وأن يشعرها. أما التقليد تقليد البدن فهو أن يجعل على رقبتها شيئا علامة على أن هذه من البدن، حتى من حيث تدخل إلى مكة يعرف الفقراء أن هذه الإبل التي دخلت ليست للبيع وإنما تنحر للفقراء والمساكين، فكان يعلقون عليه، فالنبي علق عليها، وهذا التعليق يعلق عليها أشياء بسيطة لا تثقلها من أجل أن تكون علامة على أنها بدن وأنها ستنحر، فإن كان في وقت عمرة فإنها ستنحر قرب المروة، وإن كان في وقت حج فإنها ستنحر في ميناء. فعلق عليها إما يعلق عليها مثلا نعلين مما لا يحتاج إليها الإنسان، نعلين متقطعتين يعلقها عليه تكون خفيفة، وإما أن يكون مثلا قطع من جلد أو مثلا أيدي مثلا قربة ونحو ذلك، إما هو خفيف تعلق على رقبته ليعلم أنها من البدن. أما الإشعار فإن وهذا التعليق هذا باتفاق العلماء أنه سنة وأنه ينبغي. أما الإشعار فهو أن يبشط السنام سنام البعير حتى يخرج منه الدم، فإذا خرج منه الدم لطخ الدم على جنبها من هنا ومن هنا ليعلم الناس إذا دخلت مكة أن هذه ستنحر وأنها مهداة إلى البيت وأنها للفقراء والمساكين. فإذا رأوا على صفحتها اليمنى أو اليسرى أو على كليهما آثار الدم عرفوا أنها ستنحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، جعل عليها علق عليها التعليق الذي يعلق على رقبتها وهذا غير الإشعار. أما الإشعار فهو أن يبشط السنام حتى يخرج الدم ويلطخ الدم على جنبات السنام من ها هنا ومن ها هنا حتى يعرف الناس إذا دخلت مكة أنها ستنحر. فالتقليد هذا سنة بالاتفاق. أما الإشعار فقد اختلف العلماء فيه، فبعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الإشعار ما ينبغي لأن فيه أذية، ولكن الذين قالوا ذلك لم يعلموا أن النبي فعل هذا، فإذا فعل وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وقد ثبت فلا حجة لأحد ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه سنة الإشعار وكذلك أيضا تعليق في الرقبة الأشياء التي تدل على أنها هدي فهي هذه من السنة. فمضت السنة على استحباب إشعار البدن وكذلك أيضا التقليد وهو أن تقلد برقبتها شيء يعرف أنها من البدن، هذا بالنسبة للإبل. أما بالنسبة لغيرها كالبقر أو الغنم فهذا لا يستحب الإشعار، ما يستحب أن يبشط منها شيء لأنها ضعيفة ولا تتحمل مثل ما يتحمل الإبل، ولكنه يجعل عليها على رقبتها الشيء البسيط مثل الغنم والبقر ليعلم أنها هدي حتى إذا دخلت مكة يعرف الفقراء أن هذه ستذبح وأنهم يتبعونها حتى تنحر أو تذبح ويأخذوا نصيبهم منها. فالنبي فعل ذلك. وكذلك أيضا اغتسل صلى الله عليه وسلم واغتسل للإحرام وكذلك لبد رأسه، يعني وضع على رأسه شيء لأنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر، كان له شعر أحيانا يصل إلى كتفيه وأحيانا يصل إلى شحمة أذنه صلى الله عليه وسلم، ما كان يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، بل كان أحيانا يصل إلى شحمة الأذن وأحيانا يرتخي أيضا حتى يصل إلى الكتف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرجل رأسه، أي أنه يمشطه ويدهنه بالزيت وينظفه عن الغبار وينظفه عن الأوساخ. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله أن من كان له شعر أن يدهن غبة، أن يدهن يوم بعد يوم لمن أجل النظافة. فالنبي لما أنه صلى الله عليه وسلم نظف شعره ونظف جسمه ولبده لأنه لو تركه لأن المسافة بعيدة سيمشي من ذي الحليفة إلى نسل مكة وسيبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فالنبي خاف أنه ينتشر شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ويدخله الغبار، فجعل عليه خطمي من أجل أن يمسكه يتلبد، فلبد رأسه صلى الله عليه وسلم. وكذلك استعمل الطيب قبل الإحرام، فطيبته عائشة بالنخيرة وطيبته بالمسك، فكان يرى وبيص المسك في مفرقه صلى الله عليه وسلم. وبقي هذا الطيب في جسمه صلى الله عليه وسلم حتى أنه ذهب من حاله. فأما بالنسبة للثوب، ثوب المحرم هذا لا يطيب، لكنه يتطيب ببدنه، لكن الإحرام لا يطيبه، فلو طيبه ودخل في الإحرام لزمه أن يغسله كما ثبتت السنة بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عمل هذا ودخل وقت الظهر وهو في ذي الحليفة صلى بالناس الظهر ركعتين قصرا، فلما صلى صلى الله عليه وسلم وانصرف من صلاته نوى بالحج والعمرة ولبى وقال لبيك عمرة وحجة، فلبى صلى الله عليه وسلم قارنا قارنا الحج والعمرة، ولأنه جاءه جبريل وهو في هذا الوادي وقال إنك في واد مبارك فقل لبيك عمرة وحجة، فلبى بالحج والعمرة قارنا صلى الله عليه وسلم عمرته مع حجه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمعه بعض الصحابة وهو في المسجد فلبوا كما لبى صلى الله عليه وسلم، وكان الناس كثيرين خلفه سمعه الناس القريبين وأنه لبى وبعضهم لم يسمعه، فلما قام صلى الله وركب راحلته واستقلت به أيضا رفع صوته بالتلبية ليعلم الناس لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وحجة، فسمعه بعض الناس وظنوا أنه الآن دخل في الإحرام، وما علموا أنه دخل في الإحرام من حين صلى صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم حينما صلى الظهر لبى بالحج والعمرة، وجاء عن قوم آخرين أنه حين ركب راحلته واستوت به أي قامت أنه لبى قال لبيك عمرة وحجة، فجاء طريق أنه لم يلبي لما إلا بعد ركوب راحلته، والطريق الآخر أنه بعد الصلاة، فكل من الصحابة حكى ما سمع. ثم إنه لما سار صلى الله عليه وسلم واستقلت به راحلته على البيداء أي على الصحراء أيضا أعاد التلبية، فظن بعض الناس ممن لم يسمعوا من قبل أنه الآن لبى، ولذلك ورد عن بعض الصحابة أن النبي أنه لم يلبي حتى صار على البيداء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما علت به الشرف يعني مرتفعا من الأرض لبى صلى الله عليه وسلم، وظن بعض الناس أنه الآن لبى ودخل في الحج، فلذلك جمع ابن عباس رضي الله عنه وما بين هذه الأقوال كلها وقال إنه صلى الله عليه وسلم لبى ودخل في عمرته وحجه بعد صلاته مباشرة. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للحاج أن يدخل في حج بعد صلاة فريضة كما فعل صلى الله عليه وسلم، وإن مر على الميقات في غير وقت فريضة استحب له أن يركع ركعتين ويحرم بعدهما كما فعل صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر أحرم. وقوم آخرون من بعض أهل العلم أيضا قالوا لا يستحب، إن صادف صلاة فرض كما صادف النبي فهو أحرم بعدها، وإن لم يصادف فلا يحتاج أن يصلي لأنه لم يثبت أن الإحرام له سنة، إنما هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام لبى قارنا ومعه وساق الهدي معه وسار الناس معه، ثم التقى به أناس كثير في الطريق عليه الصلاة والسلام وساروا معه كل ينظر ماذا يفعل النبي في حجه ليتعلموا مناسكهم منه صلى الله عليه وسلم. ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لبى بهذه التلبية ليعلم الناس كيف يلبون، فسمع الناس تلبيته صلى الله عليه وسلم وجعلوا يلبون كما لبى صلى الله عليه وسلم. هنا وكان حجه على رحل لا محمل لا محمل وزاملته تحته، وقد اختلف في جوازه. ايش حجه؟ وكان حجه على رحل لا محمل وزاملته تحته. نعم، هذا حجه صلى الله عليه وسلم على راحلة وكانت زاملته تحته، أي كان صلى الله عليه وسلم على هذه الراحلة ولا حط فيه محمل يتريح فيه، بل ركب على الشتات صلى الله عليه وسلم، وكانت زاملته أي كان طعامه وشرابه على هذه الراحلة. فليس من الناس الذين إذا حجوا يكون لهم أبهة ويتفاخرون أمام الناس ويظهرون بالمظهر أمام الناس، فيكون له راحلة للركوب خاصة، وله راحلة تحمل طعامه، وله راحلة تحمل شرابه، وله راحلة يركب فيها خدامه، وله راحلة. فتجد بعض الناس يكون معه مثلا 20 و30 رواحل كلها تابعة له، النبي براحلة واحدة يركب عليها صلى الله عليه وسلم، ويحمل معه طعامه وشرابه على راحلته صلى الله عليه وسلم تواضعا لله، لأنه في طريق عبادة، ليس محلا للفخر، وليس محلا للخيلاء، وليس محلا للمباهات، لأنه محل تواضع ومحل إن الإنسان يتعلق قلبه برب سبحانه وتعالى ولا ينشغل بغير ذلك من مظاهر الحياة الدنيا. فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون في حجه متواضعا لله، ولا يتظاهر بمظاهر البذخ وماذا، لا سيما مثلا والعياذ بالله إذا تجاوز ذلك إلى حد الإسراف في النفقة. وفي الأمة إذا كانت النفقة كثيرة لينفع الناس فهذا شيء محمود، إذا كنت مثلا تكثر النفقة من أجل أنك تنفع الفقراء والمساكين فهذا شيء مطلوب، لكن إذا كان من باب الخيلة ومن باب الفخر وأنه يظهر أمام الناس بالمظهر اللائق كما يزعم أنه هذا الذي يليق فهذا غير محمود، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ماشي في الطريق في أحد الأودية، قال كأني بموسى عليه السلام على جمل أورق مر مع هذا الوادي وخطامه من ليف، أي الرسن الذي من ليف استعمله. فهذا كذلك كان الأنبياء، فهذه حالة موسى عليه السلام وحالة نبينا عليه الصلاة والسلام. فمواطن العبادة ينبغي للإنسان أن يتواضع فيها ويخضع لله، ولا يظهر التكبر على الناس والتجبر عليهم والفخر والتزي بزي مثلا أهل الكبر، لا، ينبغي أن يكون متواضع، لأن المقام مقام ذل لله ومقام طاعة لله سبحانه وتعالى. أنا وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما، وخيرهم صلى الله عليه يعني اختلف العلماء، والصحيح جواز ذلك أنه يركب مثلا في محمل أو في مثل الهودج أو الذي هو يشبه العمارية ونحو ذلك، أو في مثلا الشقدف المعروف عندنا يقال الشقدف مثلا على الإمل، فهذا يركب ما يشاء ما في مانع من هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما استعمل هذه الأشياء لأنها فيها رفاهية هذه الأمور، لكنه ما منعها صلى الله عليه وسلم ولا حرمها. نعم. وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة. نعم، في المبدأ صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة أخبر الناس عن الأنساك، وأخبرهم أن الأنساك ثلاثة، وأن كل واحد منهم مخير أن يفعل ما يشاء منهما، فمن أراد أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، ومن أراد أن يهل بحج مفرد فليهل بحج مفرد، ومن أراد أن يهل قارنا فليهل قارنا. فهذه هي الأنساك الثلاثة التي هي القران والتمتع والإفراد لا غير، ما هناك شيء من الأنساك. إما أن يكون متمتع بحيث أنه إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابسه ويبقى حلال إلى اليوم الثامن ويحرم بالحج، هذا المتمتع. أو يكون قارن يأتي بحج وعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم الذي هو سنة، وإن شاء سعى للحج وللعمرة، وإن شاء أخر السعي إلى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمار، فإن سعى بعد طواف القدوم كفاه لا يحتاج إلى سعي ثاني بعد الحج. هذا بالنسبة للقارن. أما بالنسبة للمتمتع فلا بد من سعي آخر، فهذا القارن وكذلك أيضا المفرد بالحج إذا دخل إلى مكة فإنه يطوف طواف القدوم الذي هو سنة، وإذا شاء أن يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ويكفيه عن السعي بعد النزول من عرفات. نزل من عرفة ما عليه إلا أن يطوف فقط يكفيه هذا. فإن المفرد بالحج ليس عليه إلا سعي واحد، وكذلك القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد. أما المتمتع فعليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، لأنه يريد أن يتحلل من العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويبقى حلال ثم يحرم بالحج من جديد، فلا بد من طواف بعد عرفات ولا بد من سعي. هذا بالنسبة للمتمتع. واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، هل الأفضل الإفراد كما قال به طائفة، أو الأفرد القران كما قال به طائفة، أو الأفرد التمتع كما قال به طائفة، وكل منهم على خير. أما بالنسبة لمن قال الإفراد أفضل، فلأن هذا الذي كان أبو بكر وعمر يحثان عليه ويأمرون الناس بالإفراد، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الإفراد أفضل. والقول الآخر أن القران أفضل، لأن النبي كان قارنا، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل شيء، فالمستحب القران. والقول الآخر أن الأفضل التمتع، لأن النبي أمر أصحابه أن يتمتعوا وقال اجعلوها عمرة، وأمرهم أن يطوف، أن الذي أحرم ولم يكن معه هدي أن يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابس ويحرم بالحج، أمرهم أمرا بهذا. فقال بعض هذا هو الأفضل والأكمل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لكن منعه صلى الله عليه وسلم من التحلل سوق الهدي، معه الهدي واللي معه هدي ما يمكن يتحلل حتى ينحر الهدي، ونحر الهدي لا يكون إلا يوم العيد يوم النحر، فهذا جعل صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه. فهل ذلك اختلف العلماء رحمهم الله. أما مذهب الإمام مالك رحمه الله، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالأفضل التمتع لأن النبي أمر أصحابه به، وفي رواية عنه أن القران أفضل لمن ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. ولذلك قال صاحب مفردات الإمام أحمد وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، وعنه فالقران إذ يساق هديا وذا قال به إسحاق. فهذا لما اختلفوا رحمهم الله في هذا، فمذهب الإمام أحمد أن التمتع أفضل، والرواية الأخرى أن من ساق الهدي فالقران أفضل يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مما يرجح القول أن التمتع أفضل، لأنه في الأول عند الإحرام خيرهم بين التمتع وبين القران وبين الإفراد، فلما ساروا في الطريق قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه هدي فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا، إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابسه ويبقى حلالا حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن، وندبهم إلى هذا. فلما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا قال لهم عند المروة اجعلوها عمرة، أمرهم أمر فجعلوها عمرة، كل الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي جعلوها عمرة وكانوا متمتعين ليسوا قارنين. فأمرهم بذلك أمر. واختلف العلماء في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب، فمنهم من قال للوجوب ومنهم من قال للاستحباب، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم استنكروا وقالوا يا رسول الله كون نفسخ نية الحج إلى العمرة حتى بالنسبة للمفرد بالحج أمره يجعلها عمرة، يفسخ نية الحج ويجعلها عمرة ثم بعدين يحرم بالحج. قالوا يا رسول الله أهذا لعامنا هذا أمر الأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد، أن الأفضل في من دخل وقت الحج وهو محرم بعمرة أو محرم بحج أو قارن، فالأفضل في حقه أن يطوف ويسعى ويقصر ويكمل عمرته وبعد ذلك يجلس حلالا حتى يحرم بالحج. وبعض العلماء قالوا يباح له مخيرا يفعل هذا أو يفعل هذا، وبعضهم قال مستحب أن يفعل هذا، وطائفة قالوا يجب وجوب، منهم ابن عباس رضي الله عنه ومن تابعه كابن القيم رحمه الله أنه يجب عليه وجوبا أن يفعل هذا، لأن النبي أمر أصحابه وألزمهم بهذا. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه جائز، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه، لأن النبي أمرهم فيكون مندوب. ولذلك هذا كان مذهب الإمام أحمد الأفضل في حق كل داخل